صاحبي وش فيك ساكت وش على لك خطيئة وانت ركت المرجع تسمع دوم الهاوية، وان تركت المرجلة كم احترام، صرت بين الناس معدوم الهاوية، صرت بين الناس معدوم الهاوية. وش فيك ساكت وش عليك، سريح فكرك ولا تحكي عليا، صاحبي وش فيك ساكت وش عليك، سريح فكرك ولا تحكي عليا، صاحبي وش فيك ساكت وش علامك، سارح فكرك ولا تحكي عليا، سارح فكرك ولا تحكي عليا. واجعل مردي هو ساس التزامك، طاعة الرحمن مع سنة نبيا، واجعل مردي أساس التزامك، طاعة الرحمن مع سنة نبيا، واجعل مردي أساس التزامك، طاعة الرحمن مع سنة نبيا، هي وصايا كودها تجري عسامك، كودي يشرح خاطرك رب البرية، ذي وصايا كودها تجري عساك، كودي يشرح خاطرك رب البرية، كودي يشرح خاطرك رب البرية. سارح فكرك ولا تحكي عليا، صاحبي وش فيك ساكت وش علامك، سارح فكرك ولا تحكي عليا، صاحبي وش فيك ساكت وش علامك، سارح فكرك ولا تحكي عليا، صاحبي وش فيك ساكت وش علامك، سارح فكرك ولا تحكي عليا، سارح فكرك ولا تحكي عليا، سارح فكرك ولا تحكي عليا.